حدثنا المسترح أخبرنا ابن وهب حاوى حدثنا محمد سلامة المرادي حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة من ركعتين. ما لا تعد الصوت لا تعمل شيء لأن أنا تحولت شوي بوجهي. ما عاد شيء شو ما حدثنا احمد بن فراس بن خالد بن مسعود الرازي اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابي جعفر الرازي عن ابي عن ابي جعفر الرازي قال ابو داود حدثت عن عمر بن شقيق حدثنا ابو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو اسمع عن الربيع بن انس عن ابي العالي عن الطيب بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به فقرا بسوره من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. حدثنا احمد بن موسى حدثنا زهير حدثنا اسود بن قيس حدثنا ثعلبة بن عباد العبدي من اهل البصره انا عندي ضابط عباد عندك شو عباد لكن بتخفيف عباد ولا عباد نعم بكذا بفتح اولي وثانيه مع التخفيف بدنا نشوفها بكتب الرجال اختلف علينا الائمه المحققون في تاثير في ضبط اسم أبي ثعلبة أنه شهد خطبة يوم سمرة ابن جندب قال سمرة بينما أنا وغلام الأمصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كان الشمس طيلة من روحين أو 3 في عين الناظر من الأفق سودت حتى آلت كأنها تنومة فقال أحد من صاحبه انطلق من المسجد والله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدث قال فدفعنا فإذا هو بارد فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة القط لا نسمع له صوتا قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة القط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة القط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الأخرى بالتتالي قال فوافق تجلد الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال ثم سلم ثم قام فحمد الله أثنى عليه شهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلال قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ في المدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلس فقال إنما هذه الآيات وخوف في خوفها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. حدثنا أحمد إبراهيم حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال بن عامر أن قبيصة بلال حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدأت النجوم. باب القراءة في الكسوف حدثنا عبد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن محمد إسحاق حدثنا هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ناتي فقام فقررت فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال قراءة فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عمر بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الخسوف. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يزار عن أبي هريرة كذا عند القاضي والصواب عن ابن عباس قال خسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما في الشمس عندي ذاكرين مساء؟ عندك مذاكر مساء؟ حافظ عليه صح. شو قال؟ أن الأولان موها بكسر المهملة وتخفيف الباء معناته مثل ما ضبط عند عباد سعد بقى ابن عباد العبد هكذا في التقريب. طيب نعيد هذا الحديث. حدثنا معنا بعمال الحزين أكلم عن عطاء يسار عن أبي هريرة كذا عند القاضي وصار عن العباس قال خسفت في مصر خسفت الشمس فطلع صلى الله عليه وسلم نسمعه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركعها وساق الحديث. باب ينادى فيها بالصلاة. حدث عبد بن عثمان حدث الوليد حدث عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة قال كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة يزيد أني وأنا. نعم. باب الصدقة في الذاكرين شيء اختلاف الضبط يعني يروى بالوجه هذا الضبط مو نسخة أني الصلاة جامعة أو أن الصلاة جامعة. باب الصدقة في حدث القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب العتق فيها حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. باب من قال يركع بالفتح أنا ما لحفظ بالعتاقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. باب من قال يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحبان حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي كلاب عن عمان بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن طائف الزائر عن أبي عن فلان بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أوف ثم قال رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس وساق الحديث. أمحصت الشمس وساق الحديث. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن فضل حدثنا الجريري عن حبان بن عمير عن عبد الرحمن المسنى عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أتربنا بأسهمهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم فانتهيت أو ما أحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسب عن الشمس فقرأ بسورتين وركع وركع فقرأ بسورتين وركع ركعتين. كسفت الشمس في نسخ خسفت في نسخة خسفت الشمس. باب الصلاة عند ظلمة ونحوها ونحوها. حدثنا محمد عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا حرفي بن عمارة عن عبيد الله بن نضر حدثني أبي قال كان ظلمة على عهد أهل إسماعيل قال فأتيت أنا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله إن كانت الريح لا تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد عثمان بن صفوان الثقفي حدثنا عبد الكثير حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل ابن عباس ماتت فلان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية تسجد وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تفريع أبواب صلاة السفر. باب صلاة المسافر. حدثنا عن أبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر أو فرضت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج حاول حدثنا خشيش يعني ابن أصغر حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باتين عن يعلم أمية قال قلت لعمر الخطاب أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد زال ذلك اليوم. فقال عجبت مما عجبت منه فزكت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حدثنا أحمد بن فتح الباء عبد الله بن أبابي هذا الذي ذكرناه في الإسلام. حدثنا أحمد محمد حدث عبد الرزاق ومحمد بكر قال أخبرنا أبو جريج سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره نحوه. قال أبو داود رواه أبو عاصم محمد بن مسعد كما رواه أبو بكر. باب متى يقصر المسافر. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس مالك عن قصر الصلاة فقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فرأس شعبة شكة يصلي ركعتين. حدثنا زهير محمد حدثنا معيين عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسر سمعا أنس بن مالك يقول سررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة ركعتين. باب المدينة الأربعة. نعم أنا أخطأت. سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. سمعا أنس بن مالك. باب الأذان في السفر. حدثنا أبو بن معروف حدثنا الدواهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثنا عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم لباعي غنم في رأس شطية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فالمسافر يصلي وهو يشك في الوقت. حدثنا مسدد حدثنا معاوية عن عبد المسحاج لموسى قال قلت لعثمان حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لذت صلى الظهر ثم ارتحل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني حمزة العائلي رجل من بني ضبة قال سمعت عثمان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل وإن كان بنصف النهار؟ قال وإن كان بنصف النهار. باب الجمع بين الصلاتين. حدثنا قعدة عن مالك عن ابو الزبير مكي عن ابي الطفيل عامر بن الوازي ان معاذ بن جبل اخبرهم انه خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاخر الصلاه يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حدثنا سليمان بن داود العسكري حدثنا حماد حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر استصرخ على صفيه وهو بمكه فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فزار حتى غاب الشفق ونزل فجمع بينهما. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني حدثنا مفضل بن فضالة وليس بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن أن يمتح الجمع الظهر والعصر، وإن يمتح قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يمتح الجمع بين المغرب والعشاء، وإن يمتح قبل أن تزيغ الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء، ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. حدثنا قتيبة أنا ذكرت بدون بين غلط عندي في النسخة بين جمع بين الظهر والعصر، إذا زاغت الشمس قبل أن يفتح الجمع بين الظهر والعصر. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. قال أبو داود هذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا على ابن عمر أنه لم يرى ابن عمر جمع بينهما قط إلى تلك الليلة، يعني ليلة استصبغ على صفية. وروى من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزبير بكي عن سعيد بن جبير عن ابي عباس قال صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بغير خوف ولا سفر. قال مالك ارى ذلك كان في مطر. قال ابو داود رواه احمد بن سلمه نحوه عن ابي الزبير ورواه قره بن خالد عن ابي الزبير قال في سفره سافرناها الى تبوك. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا معاويه حدثنا اعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر. فقيل ابن عباس ما اراد الى ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج امته. حدثنا محمد بن عبيد المحارب حدثنا محمد بن عبيد عن ابي عن نافع وعبد الله بواقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة. قال سر سر حتى إذا كان قبل طيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى قضى الشفق وصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أن صنع مثل الذي صنع، فسار سير كريم يليل في مسيرة الثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناد. حدثنا إبراهيم بن سراد أخبرنا عيسى عن ابن جابر لهذا المعنى. قال أبو داود وروى عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهم. حدثنا سليمان وحب ومسدد قال حدثنا أحمد زيد حاول حدثنا عمرو بن عون اخبر احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابي عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه في 8 و7 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولكن سليمان ومسدد بنا. قال ابو داود رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال في غير مطر. حدثنا احمد صالح حدثنا يحيى بن محمد جاري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس في مكه فجمع بينهما بالتاريخ. حدثنا محمد هشام جابر احمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكه والتاريخ. حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا المؤذن عن الليث قال قال ربيعه يعني كتب اليه حدثنا عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وانا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رايناه قد امسى قلنا الصلاه فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ثم انه نزل فصلى الصلاتين جميعا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به الليل صلى صلاه في هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال ابو داود رواه عاصم محمد عن اخي عن سالم ورواه ابن ابي نجيح عن اسماعيل بن عبد الرحمن بن زيد ان جمع بينهما ابن عمر كان بعد غروب الشفق. حدث قتيبة بن موهب المعنى قال حدثه المفضل عن عقيل عن هشام عن الجبال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب دعوة ومفضل. نعم حدثنا قتيبة وابن موهب أنا شو قلت يعني قتيبة وابن موهب بس أنا قلت خلال ذلك يكون أفضل. حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال الحديث الذي بعده حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن ابو وهب حدثنا ابن وهب اخبرني جابر بن اسماعيل عن عقيد هذا الحديث باسناد قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرني ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن ابو كفيل عامر الواسل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا فاذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلى مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده، يعني كثير علماء الحديث قالوا جمع التقديم ما ثبت إلا عن قتيبة بن سعيد وهو ثقة. باب قصر القراءة في الصلاة في السفر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين في التين والزيتون. باب التطوع في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لك عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن براء بن عازب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيت ترك ركعتين إذا زالت الشمس قبل الظهر. حدثنا قعد به حدثنا عيسى بن حفص عن ابن عاص حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت ابن عمر في طريقه قال قال صحبت ابن عمر في طريقه قال فصلى بنا ركعتين ثم اقبل فرأى الناس قياما قال ما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبض الله عز وجل وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. باب التطوع على الراحلة والوتر. حدثنا أحمد الصالح حدثنا ابن وهب أخبر يونس عن الشام عن سالم عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة في أي وجه توجه ويوتر عليه غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. حدثنا مسدد حدثنا ربيعة بن عبد الله بن جارود حدثنا عمرو بن أبي الحجاج حدثنا جارود بن أبي سمرة حدثنا أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل ناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. حدثنا قال أبي عن مالك عن عبد بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يزار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره متوجها إلى خيبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قال فشيء وصلي على راحلة نحو المشهد والسجود أخفض من الركوع. باب الفريضة على الراحلة من عذر. حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد الشعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح عن سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة. باب نعم من عذر نسخائك ونسخائك اختلاف نسخ نعم في نسخة. إذن باب العنوان باب الفريضة على الراحلة من غير عذر وكما ترون الحديث الذي ذكره يحتمل كلا المعنيين. باب متى يتم المسافر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا ابراهيم موسى اخبرنا ابو عليا وهذا لفظه اخبرنا علي بن زيد عن ابي نضره عن عمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام مكه 18 ليله لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سافر. حدثنا محمد بن علاء وعثمان عندي قوم الحقيقة يعني هي نسخة فمو كل النسخ فيها قوم. حدثنا محمد علاء وعثمان بن أبي شيبة معنى واحد قال حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 من مكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام 19. حدثنا الدفيري حدثنا محمد سلمة عن محمد إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. قال أبو داود وهذا الحديث عبد الله بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن فضل عن ابن إسحاق لم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي حدثنا شريك عن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مكة 17 يصلي ركعتين. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن ابي سلمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه فقال هل اقمت بها شيئا؟ قال اقمنا 10. حدثنا عن صافي أبي شيبة وعبد المسنى، وهذا رفض بن المسنى قال حدثنا أبو سامة قال ابن المسنى قال أخوان عقبان بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن علي رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يفتح ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس لمالك أن أنس كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب إذا أقام بأرض العدو يقصد. حدثنا أحمد محمد حدثنا عبد الرزاق ولا المعمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الزوبان عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصد الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسجد. باب صلاة الخوف من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام الصف الذي يليه والآخرون قياما يحبسونه فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحبسونه فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود هذا قول سفيان. حدثنا سعيد منصور حدثنا جرير عبد الحميد عن منصور عن جابر عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبحنا قلنا غرد شو ضبط عندكم غرة لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف في صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحبسونه فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحبسونه فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلس جميعا فسلم عليه جميعا فصلاها بعصفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن عباس وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن حسن عن حطان عن أبي موسى فعلاه وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري. باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفون فيصفون وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويسقط جالسا فيسجدون أنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن صالح بن خوال عن سهل بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف جعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلبث القائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدم وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم ثم انصرفوا فكانوا جاء العدو واختلف في السلام. حدثنا قعنا بعمالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك حديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إليه عن جابر قال النبي عن مالك عن يحيى بن سعيد قاسم محمد عن صالح بن فواد الانصاري عن ثالث ابي حفصه الانصاري حدثه ان صلاه الخوف ان يقوم الامام وطائفه واصحاب طائفه مواجهه العدو فيركع الامام ركع ويسجد الذين معه ثم يقوم فاذا استوى قائما ثبت قائما واتموا لانفسهم الركعه الباقيه ثم سلموا وانصرفوا الامام قائم فكانوا وجاه العدو ثم يقود الاخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لانفسهم الركعه الباقيه ثم يسلمون. قال ابو داود وأثر روايه يحيى بن سعيد القاسم نحو روايه يزيد بن رومات الا انه خالفه في السلام ورواه عبد الله نحو روايه يحيى بن سعيد قال ويسجد قائما. فهم قال يكبرون جميعا وان كان مستدبر القبله ثم يصلي بمن معه ركعه ثم ياتون مصاف اصحابه ويجيء الاخرون فيركعون لانفسهم ركعه ثم يصلي بهم ركعه ثم تقبل الطائفه التي كانت مقابل العدو فيصلون لانفسهم ركعه والامام قاعد ثم يصلي بهم كلهم جميعا ثم يسلم بهم كلهم جميعا. حدثنا حسن علي حدثنا ابو عبد الرحمن مقري حدثنا حيوه بن لاهيعة قال اخبرنا ابو الاسود انه سمع عبد الزبير يحدث عن مروان الحكم انه سال ابا هريره هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف؟ قال ابو هريره نعم. قال مروان متى؟ فقال ابو هريره عام غزوه نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاه العصر فقامت معه طائفه وطائفه اخرى مقابل العدو ظهورهم الى القبله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميع الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعة الطائفة التي معه ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة وركعة. حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلامة حدثني محمد بن إسحاق عن محمد جعفر بن زبير محمد بن أسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من ناحل لقي جمع من الطفات فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشى ورقاه قرى إلى مصاف أصحابه ولم يذكر استدبار القبلة. قال أبو داود أبا عبد الله بن سعد وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عني عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن حدثني محمد جعفر بن زبير أن عروة بن زبير حدثنا مع عائشة حدثته هذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا هم بأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم عشرون قهقرة حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يأتون سراعا ثم سلم رسول الله لا يأتون سراعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يأتون سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. باب كأسرع الإسراع باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يصلي ويقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة حدثها مسدد حدثها يزيد بن زريع عن معمر عن زوري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام أولئك فقضوا ركعتهم وقام أولئك فقضوا ركعتهم. قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك منسوخ ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى يونس عن الحسن عن ابي موسى انه فعله. باب من قال يصلي بكل طائفه ركعه ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعه ثم يجيء الاخرون الى مقام هؤلاء فيصلون ركعه. حدث عمران بن ميسر حدثنا ابن فضيل حدث قصيد عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفا وهو صف مستقبل العدو، فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه، ثم جاء الاخرون فقاموا مقامه واستقبل اولئك العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه ثم سلم، فقام اولئك فصلوا لانفسهم ركعه ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام اولئك مستقبلي العدو، ورجع اولئك الى مقامهم فصلوا لانفسهم ركعه ثم سلموا. حدثنا تميم بن منتصر حتى اخبرنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن قصيد باسناده ومعناه قال: فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصفان جميعا. قال ابو داود: روى الثوبي بهذا المعنى قصيد عن قصيد، وصلى عبد الرحمن بن سموره هكذا الى ان الطائفه التي صلى بهم ركعه ثم سلم مضوا الى مقام اصحابهم، وجاء اولئك فصلوا لانفسهم ركعه ثم رجعوا الى مقام اولئك فصلوا لانفسهم ركعه. قال ابو داود: حدثنا ذلك مسلم بن ابراهيم، حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال: أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابر فصلى بنا صلاة الخوف. باب ما قال صلي بكل طائفة ركعة ولا يغرون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أشعث بن جليل عن الأسود ميدان عن ثعلبة ميدانا قال: كنا مع سعيد بن العاص بطغرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله مجاهد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير أبو موسى. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد بن الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى. كذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عبد عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعتان ركعة وفي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوان عن مكين بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع، في السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإساءة العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لأصحابه ركعتين بركعتين، وذلك كان يسكن حسب. قال أبو داود: وكذلك في المغرب يقول الإمام ست ركعات للقوم ثلاثة ثلاث. قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال سليمان ليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الطالب. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد إسحاق عن محمد جعفر عن أبي عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: ذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضر صلاة العصر، فقلت: إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. عندي حاطط ركن هذه تحت ضابط شيء عندكم ما إن كان ما أن أؤخر في لسه ما يؤخر ضابط أؤخر ما إن يكون ما أن أؤخر الصلاة ما تبين لنا. وحضر الصلاة نعم، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحوه، فلما نلتمه قال: لمن أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك بذلك. قال: إني لفي ذاك، ثم جئت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برز. باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد عيسى حدثنا معلي حدثنا داود بن أبي هند حدثنا نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عبدة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. حدثنا أحمد محمد حدثنا هشيم أخبر خالد حاوى حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد المعنى عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج ويصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بلال بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاه العشاء ركعتين وكان يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيصلي ركعتين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاه الغداء باب ركعتين فجر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شريح حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهده منه على الركعتين قبل الصبح. باب في تخفيفهما. حدثنا احمد بن شعيب الحبراني حدثنا زهير بن معاويه حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين قبل صلاه الفجر حتى اني لاقول هل قرا فيهما بهم القران. حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان معاويه حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حاتم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو المغيره حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا ابو زياد عبيد الله بن زياد الهندي عن بلال انه حدثه ان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاه الغداء فشغلت عائشه رضي الله عنها بلالا بامر سالته عنه حتى فضحه الصبح فاصبح جدا. قال فقام بلال فاذنه بالصلاه وتابع اذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى الناس واخبره ان عائشه شغلته بامر سالته عنه حتى اصبح جدا وانه اطلع عليه بالخروج فقال اني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله انك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الرحمن عن إسحاق المدني عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخير. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم أخبر سعيد بن هشام عن عبد الله بن عباس أن كثيرا مما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية. قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة آمنا واشهد بأننا مسلمون. الثاني يا ما في بالله في سورة آل عمران ما أظن في بالله لا ما في فإن تولف فقولوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ما في بالله لا. الباء موجود الباء ما قلنا لا بس هي مو متشبث بالآية والآيتين وعلى كل حال رجعوها بالمصحف انا على حسب مراجعتي السريعه ما في بالله. حدثنا محمد الصباح بن سفيان حدثنا عبد العزيز محمد عن عثمان بن عمر عن ابن موسى عن ابي الغيث عن ابي هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي الفجر قل امنا بالله وما انزل الينا. هي طبعا في هناك في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. شك الدراوردي وما أنزل علينا وهي كذلك أتى إلينا غلط قل آمنا بالله وما أنزل علينا هي في سورة آل عمران لأنه قل نقول أولا أما الأولى شوف حتى ما نخلط بالرواية الحديث الأول إلينا لأنه ما ذكر قل ولا ذكر قول. الحديث الثاني قل آمنا بالله وما أنزل علينا لأن قرأت إلينا فقد أخطأت هذه تبع سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم آمنا بالله ثم لا سيدي أي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون حتى ما في آمنا كمان معناته هي آمنا الذي ذكر بالحديث الثاني. بدها مراجعة ما بعد نشوف شو قال الشروح عليها لأنه هذه مو مطابقة لما في مصاحفنا. نعم على كل حال الرواية هكذا طبعا إحنا نلتزم بالقرآن بما ورد بالقرآن، رواية حفص عن عاصم واضح كيف، أو رسم سيدنا عثمان بن عفان، لكن يجب الراوي الذي روى هو ملتزم برسم سيدنا عثمان بن عفان، أنا أجزم أنه ليس بملتزم. لاحظت نحن ملتزمين، ليش؟ ليش نحن ملتزمين برسم سيدنا عثمان بن عفان؟ لأن في عندنا جبل اسمه رسم عثمان بن عفان، وفي بعض الرواية هون مهما صحت ثم تطلع بحثة بالنسبة للجبل، لاحظت كيف الفكرة؟ بينما لمن قرأها على رسول الله هي جبل، جبل كبير لأنه هو قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف الفكرة؟ هذا سيكون مهم في بعض النسخ التي تكون بين أيدينا الآن. بيطبع لك الآية من المصحف اللي موجود عندنا، لاحظت هذا أحيانا بيكون صحيح وأحيانا بيكون غير صحيح. يعني ما المعنى في قراءة الزهري روى أقم الصلاة للذكرى، نحن بمصحفنا أقم الصلاة لذكري، لاحظت كيف؟ فلما يجي يطبع لي إياها من المصحف نحن صار في عنا إخلال بالرواية، أنا ما بسمح لك تقرأ هيك للصلاة، لاحظت كيف؟ لكن بالرواية بدك تجيبها كما رواها الراوي. الرواية الأولى أنا يدي عندي بنسختي في ركعتين الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الآية، أظن هذه الآية هي سورة البقرة، قال هذه في الركعة الأولى، في الركعة الآخرة آمنا واشهد بأننا مسلمون. أظن هنا في زيادة لأنه هي مروية في صحيح مسلم وغيره، أنه هي الآية التي في سورة آل عمران اللي هي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، أظن ذلك، بس هذا ظني، بدك تشوف الشراح شو قال. بس بالرواية الأخرى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هي الآية في سورة آل عمران الآية رقم 92 واضح كيف، وبعدين في الآية الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين، هي أيضا في سورة آل عمران. نعم بس هي قبل بالترتيب يعني بالترتيب القراءة قبلها، أو إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أيضا كمان هذه في سورة البقرة. باب يعني شوف الأصل إنه هون بالروايات يكون كما ورد في مصحفك تماما، لكن قد يوجد في بعض المواضع اختلاف بين هذه الرواية وبين مصحفك. ليش؟ لأنه ما بحسن أنا ألزم الصحابي أن يلتزم بمصحف سيدنا عثمان بن عفان، لاحظت كيف؟ بجوز يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز كذا، لاحظت كيف؟ لكن أنا ملزم بمصحف سيدنا عثمان بن عفان، كل واحد الآن يقرأ بغير مصحف سيدنا عثمان بن عفان بتكون قراءته شاذة إذا كان إلى أسناد، وإذا ما كان إلى أسناد بتكون مكذوبة. سؤال انه كتاب مصاحف لأبي داود بيفيد بهالشيء، اكثر شيء بيفيد بذلك اذا بدك شان رسم سيدنا عثمان هو كتب الرسم، اولا كتاب المقنع لأبي عمرو الدانس ثم بعده، ومن المتاخرين الطماع الواقع عنده خبره كثيره، له كتاب اسمه سمير الطالبين تقريبا جمع فيه خلاصه ما ذكر في المصاحف. بالنسبه للقراءات الشواذ لا هذا ما بيفيد، أنا حسب ما وقفت قد تكون تجربتي قاصرة، أوسع شيء في قراءات الشواذ هو معجم القراءات لرجل معاصر اسمه عبد اللطيف الخطيب، أنا ما بعرف هذا الرجل، بس معجم القراءات الواقع حاوي كل القراءات الشاذة التي يقرأ بها. فإذا بالنسبة للقراءة المتواترة والرسم كتب الرسم هي أولى شيء طبعا، وهي مصحفك أظن غالبا بيكون على ذلك، لاحظت كيف. بالنسبة لقراءات الشاذة يرجع لمعجم من قراءات لعبد اللطيف الخطيب، هذا رجل معاصر بس الظاهر انه استقصر قراءة الشافعي. مشكلتي انا كان عندي مشكلة قبل، يعني لما اسأل فكروني لانه هذا انه بعرف القراءات الشافعي، لما اسأل عن سؤال ما في كتاب جامع، المتقدمين كلهم ما عندهم كتاب جامع للقراءات الشواذ، يلي جمعهم هو الله يزيد خير عبد اللطيف الخطيب. باب الاضطجاع بعدها يعني بعد سنة الفجر، حدثنا مسدد أبو كامل وعبد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد حدثنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال مرة حكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبد الله في حديث قال لا، قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل ابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه اشترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبو هريرة فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسو. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا بشر عمر حدثنا مالك بن انس عن سالم بن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاه من اخر الليل نظر فان كنت مستيقظه حدثني وان كنت نائمه اي قضى وصلى ركعتين ثم ضجع حتى ياتيه المؤذن فيؤذنه بصلاه الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج الى الصلاه. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة ضجع وإن كنت مستيقظة حدثني. حدثنا عباس بن عبد الزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن محمد عن أبي مكين عن حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكر عن أبي قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال الزياد قال حدثنا أبو الفضيل. باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد زيد عن عاصم عن عبد الله السرجس قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة حاوى حدثنا أحمد محمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء حاوى حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن جريش حاوى حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب حاوى حدثنا محمد متوكل حدثنا عبد الرزاق أخبار زكريا وإسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب من فاتته متى يقضيها. حدث عثمان بن أبي شيبة حدث بن نمير عن سعيد سعد بن سعيد حدث بن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان. فقال رجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث هذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مسلم أن جده زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. باب الأربع قبل الظهر وبعدها. وروى عبد ربه ويحيى بن سعيد. باب الأربع قبل الظهر وبعد. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيب عن نعمان عن مكحول عن عبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر بأربع وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود وروى على ابن حارث وسليمان موسى عن مكحول بإسناده مثله. حدثنا أظن بجوز الوجهين بس ما بعرف الضبط بالضبط. الضبط بفتح الحاء وضمها. ايه هو ده الضابطة حرمة شايف كيف بس اظن بصير حرمة ما في نسخ دي هذه ما اسمها نسخ دي لأن كلها بتكون مكتوبة حاء وراء ومين شايف هذا اسمه ضبط وليس اسمه نسخة. حدثنا مسلم حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعته عبدة يحدث عن إبراهيم إلا إذا كان هو صاحب نسخة هو الضبطة بصير اسمه نسخة لكن هذا قليل في غير البخاري. البخاري تجد كثير من اختلاف النسخ في الضبط. حدثنا ابن مسنى نعم سمع عبيدة عبيدة بدال عنبسة لا بدال عبدة وانا عندي عبيدة بس ما قرأت الحديث. حدثنا ابن مسنى حدثنا محمد جعفر انا ما قرأت الحديث. حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن ابراهيم عن ابن منجام عن قرثة عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع قبل الظهر ليس كهن تدين تفتح لهن ابواب السماء. قال ابو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود إن منجام هو سهم. باب الصلاة قبل العصر. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مهران قرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن نمر عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. باب الصلاة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن أخبرني عمرو بن الحارث عن بخير بن أشعث عن كليب بن عمرو بن عفان أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن أزهر والمسورة بن مخرمة وعبد الرحمن عن كليب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ عليها السلام منا جميعا وصلها عند ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت هل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه جارية فقلت قومي بجنبي فقول له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين ركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخر عنه قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. لا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا على رأي الشافعي عند سادات الشافعي كل النوافل خاصة الذي لها سبب تقضى نعم فيها ما بعد الفتاة عند تقضى بعد صلاة العصر لأن هذا وقت كلام الصحابة وهي لها سبب لعله تقضى لأنه سبب لأنهم ذكروا أنه التي لا تصلى لبركة سنة الإحرام سنة الاستخارة وصلاة الحاجة ليش لأن هذه سببها يأتي بعدها. تصلينهما في نقطة أنا ما قرأتها إن أخذنا أنك تصلينهما نعم في نقطة. باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. حدث مثل ابن إبراهيم حدث الشعب عن مصور عن إلهه يساف عن وهب بن الأجدع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. حدثنا محمد بن كثير أخبر سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن نمر عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إذن كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس قال شاهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا ربيع بن نافع حدثنا محمد مهاجر عن عباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار ثم صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا قال عباس هكذا حدثنا أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. يصير أقصر عندي حافظ لها. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب هي يعني رباعي أو ثلاثي من الثلاثي قال ثم أقصر من رباعي ثم قال أقصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال يبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أسود بن مسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عبد بن عطاء عن ذكوان ودعا عائشة أنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين بن المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لما شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا مصر بن الأسود عن مختار بن فلفل عن أنس مالك قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. حدثنا عبد الله محمد بن نفيل حدثنا عليا عن الزبير عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا ابن بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن ركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في ركعتين بعد العصر. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول وشعيب يعني وهم شعبة في اسمه. باب صلاة الضحى. حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حا وحدثنا مسدد حدثنا أحمد زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطته الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود وحديث عباد أتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي زاد في حديثه وقال كذا وكذا. وزاد ابن منيع في حديثه قال يا رسول الله أحد لا يقضي شهوته وتكون له صدقة قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم. حدثنا هي الأشهر الفتح يعمر وقد تقال يعمر لكن الأشهر الفتح. حدثنا وهب بن بقي أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال بينما نحن أو الديلي قال بينما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحسن صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. حدثنا محمد بن سلمة البرادي حدثنا الضواب عن يحيى بن أيوب عن ضياء زبان بن فائد عن جابر بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعيد الحديث. حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا الوهاب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سيدنا معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع حدثنا هشام بن حميد عن يحيى بن الحارث عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في علم الدين. حدثنا داود بن بشير بشير حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن محمود عن كثير بن مرة أبي الشجر عن نعيم نعيم بن همام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره. حدثنا أحمد صلى الله عليه وسلم عبد السرح قال حدثنا نواف حدثني عياض بن عبد الله عن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب المولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الفتح صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد الصالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الفتح صلى سبحة الضحى فذكر مثل قال ابن السرح إن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل سبحة الضحى بمعنى. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فنزل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زبير حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من نغيب. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت من المفصل. يصير يقرن يقرن من قرن يقرن يتعدى بنفسه من أقرن يقرن. في كمان الحديث نهى عن القران وفي نهى عن الإقران، يعني الواحد يقول سبرتين أن أعيد معنا حدث أقرن يقرن. حدث رقع النبي عمانك عن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لا أسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. حدثنا ابن نفيل أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا سماك قال قلت جابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. باب في صلاة النهار. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبر شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ حدثنا شعبة حدثني عبد الرب بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين وأن تباءت وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداش. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال إن شئت مثنى وإن شئت أربعا. بجوز في نسخة تبقى لعله، يعني أنا عندي حاطط الهمزة بعد الألف وهذا ما أظن من اختلاف النسخ لأنه كانوا القدامى ما يكتبون الهمزة، فممكن أن تكتب الهمزة بعد الألف تصير تبقى وممكن أن تكتب على الألف تصير فتبقى وتبقى. وأظن في الرواية خيرا تبقس وتمسكن هكذا عالق بذني وقد أكون مؤمن. باب صلاة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر الحكم بن نيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال، أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقول 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة تفعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. لا أظن هذه هي 10 خصال، سؤال أنه هي هي 10 خصال، أظن أنه هي صلاة التسبيح هي 10 خصال. حدثنا إذا كنت عنده يمكن هذول 10 خصال بكم إذا عددت القيام والركوع والرفع. حدثنا محمد سفيان الأيلي حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوداء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال إذا زال النهار فقف فصلي 4 ركعات فتكبح، وقال ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقوم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10 ثم تصنع ذلك في 4 ركعات، قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك من ذلك. قال قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة قال صليها من الليل والنهار. قال أبو داود حبان بن هلال قال قالوا هلال الرأي قال أبو داود رواه مستمر بن طليان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك الفكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله، وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الأقول لأنه يقول لا هي بلدة في العراق لا أنا بجوز أنا نظري ما ردكش خاصة ضمن أصل. حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع حدثنا محمد مهاجر عن عروة بن رويم حدثنا الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في هذا الحديث ذكر نحوه، فقال في السجدة الثانية للركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ حدثنا أبو بكر الأسود حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عشرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهر فصلى في المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسجدون يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. إضافة الفطري عند الروم. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي حدثنا طلق بن غنام حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن العباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق اهل المسجد. قال ابو داود وهو فصل المجدد عن يعقوب القمي واسده مثله، وقال ابو داود حدثنا محمد عيسى الفضاع حدثنا نصر المجدد عن يعقوب مثله، حدثنا احمد بن يونس وسليمان داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مرسل. قال ابو داود سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثه عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد العشاء حدثنا محمد رافع حدثنا زياد بن حباب العكري حدثنا مالك بن مخول حدثنا مخاطب بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قال قال هو شريح قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. أبواب قيام الليل باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه حدثنا أحمد محمد مروزي بن شبوية أو شبوية حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفة نسخت الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن وناشئة الليل أوله وكان صلاتهم لأول الليل يقولوا هو أجدب أن تحصوا ما فرض الله عليكم في قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، وقوله أقوم قيل هو أجدب أن يفقه في القرآن، وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. حدثنا أحمد محمد يعني المروزي حدثنا وكيع عن مسعر السماك الحنفي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيام في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل حدث عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن جناد عن أعبد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحدت عقدة، فإن توضأ انحدت عقدة، فإن صلى انحدت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس فإلا أصبح خبيث النفس كذاب. فإن صلى انحلت عقدة هيك أنا ضابط عندي أو هيك كاتب عن كل عقد لكن شيء بالشرح كل العقدة هيك الصحيح. نعم حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الله بن ابي قيس يقول قالت عائشه رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان اذا مرض او كسل صلى قاعدا. نعم اظن هيك بروايه مسلم انحلت عقده يمكن هيك انه يعني عم يطعن مسلم على ابو داود. حدثنا محمد بشار كل شيء صحيح في كل شيء حلو، بس بالرواية لا صحيح. لما تسمع بفلان، خاصة أنت سمعت من أبوك وأمك ما طعموا مع بعض. حدثنا أبو الشام، حدثنا يحيى، حدثنا أبو عشان عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بس أنا بذكركم لأن والله أنا أعجب بها كثيرا، لما قرأنا في أبو داود المرة الماضية أنه لأنه الكتاب راح شأن من الكتاب فقال ثبتني فيه فلان، لاحظت كيف يعني شأن من الحديث وهو سمعان وكذا، لكن لما كتبه وهي راحت الشأن من الحديث فقال أنه اللي ثبتني فيها فلان، لاحظت كيف الفكرة هذا انضباط، والواقع ما في انضباط في نقد الأخبار في عصر. حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا معزلان عن القعقاع، عن ابي صالح، عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فايقظ امراه فان ابت نضح في وجهها الماء، رحم الله امراه قامت من الليل فصلى فايقظت زوجها فان ابى نضح في وجهه الماء. حدثنا ابن كثير، حدثنا سفيان عن مسعر، عن علي بن الاقمر حا، وحدثنا محمد الحاتم بن بزيع، حدثنا عبيد الله موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأكبر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات، ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبو هريرة، جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود وابن مهني عن سفيان قال وأوراه ذكر أبو هريرة. قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف. باب النعاس في الصلاة، حدثنا عن أبي مالك عن شعبة عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليقعد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. حدثنا أحمد محمد، حدثنا عن رزاق أخبر معمر عن النام المنبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. حدثنا سياد أو أيوب وهارون وعباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم، حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وحبل مسدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله هذه حملة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد: فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أن أمسكت به. فقال: حلوه. فقال: يصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. عندكم كثير السين لعل كسل هي بالكسر. نعم أنا قرأت في الفتح خطأ. لأنه في حديث قبل كما قال باب النام عن حزبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو صفوان عن رواد بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حا، وحدثنا سليمان بن داود بن محمد بن سلمة بن المرادي قال حدثنا رواه المعنى عن يونس عن هشام أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن انه من عبد الوهاب بن عبد قال قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قراه من الليل. باب من نوى القيامه فنام. حدث قعنا بعمالك عن محمد بن كثير عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. باب أي الليل أفضل. حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. حدث حسين بن يزيد الكوفي، حدثنا حفص عن هشام عروة عن أبي عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقذه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. حدثنا حزبه أنا عن وين أصل شو في سنن أبي داود حزبه خليك على حزبه هنا وإذا بدأ تحسن لأنه في الأصل معناته كأنه هي الرواية مذكورة في كتاب آخر إلا إذا ثبت أنه في نسخة عن أبي داود كمان بيكون في على إشارة استفهام، لأنه هي كأنه مأخوذ عن غيره. لما قال عندك بالتعليق، لما قال وفي سنن أبي داود حزبة، معناته كأنه معظم الرواية عن أبي داود حزبة وليس جزئي. حدثنا إبراهيم موسى، حدثنا أبو الأحوص حاوى، حدثنا الناس عن الأحوص، وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما ألقاه السحر عندي إلا نائما تعب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله البؤلي عن عبد العزيز بن أبي أخي حذيفة عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا المسقط بن زياد السكسكي، حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه بوضوئي وبحجمي، فقال سلني، فقلت مرافقتك في الجنة، فقال أقال أو غير ذلك، تضبط إذا أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. حدثنا أنا برجح السكون، هن ضابطين بالفتح، أنا برجح السكون، ليش؟ لأن السكون في معنى التخيير كذا أو كذا، أو في معنى العطف، يعني كأنه عطف شيء على شيء، هنا العطف يقتضي إضافته إليه، لأنه الواو تقتضي الجمع، وإن كان ما حناقش كثير لأنه الواو تأتي بمعنى أو تأتي بمعنى الواو. حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أزمار في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلوا مكان الحسن يقول قيام الليل. حدثنا محمد المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بقوله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا إبراهيم عن ابن خالد عن مخلد بن خالد عن رياح ملطين رباح عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن السيرين عن أبي هريرة قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد وسلم وزهير معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوا على أبي هريرة، وكذلك رواه أيوب والنعوم أوقفوا على أبي هريرة ورواه نعوم عن محمد قال فيهما تجوز. حدثنا تجوز حدثنا محمد يعني احمد حدثنا حجاج قال قال ابن سريج اخبر عثمان بن سليمان عن علي الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حفشي القزعمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال طول القيام. عن عبد الله بن حفشي القزعمي باب صلاة الليل مثنى مثنى. حدث وقعنا بعمال عن نافع عن عبدان الدينار عن عبدان عمر رسول الله سأل رسول الله تعالى عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توسر له ما قد صلى. باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. حدثنا محمد جعفر والكامل حدثنا ابن زناد عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن عكرمة بن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. حدثنا محمد بكر بن ريان حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمران بن زائدة عن ابي عن ابي خالد بن والد عن ابي هريرة انه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال ابو داود ابو خالد الوالد الوالدي اسمه هرمز. حدثنا موسى بن اسماعيل الحسن حدثنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا حسن الصباح حدثنا يحيى بن اسحاق اخبر حماد سلام عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليله فاذا هو بابي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته قال ومر بعمر بن الخطاب ويصلي رافعا صوته قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر مررت بك وانت تصلي تخفض صوته قال قد اسمعت من ناجيت يا رسول الله قال وقال عمر مررت بك وانت تصلي رافعا صوته قال فقال يا رسول الله اوقد الوزنان واطلب الشيطان زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال عمر اخفض من صوتك شيئا ابن ابي رباح علق عليه عبد الله بن رباح لما ابن ابي رباح عدكم رباح كلكم شوفوا بكم جبل الرجال حدثنا ابو حسين يحيى بن هادي حدثنا اسباط محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه لم يذكر فقال لابي بكر ارفع من صوتك شيئا ولعمر افرد شيئا زاد وقد سمعتك يا بلال وانت تقرا من هذه السوره من هذه السوره قال كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه الى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد اصاب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قام من الليل فقرا فرفع صوته بالقران فلما اصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كاي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها قال أبو داود رواه هارون النحوي عن حماد السلام في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي حدثنا حسن وعلي حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد تستمع وهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجي الرب فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة وقال في الصلاة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سعد بن عياش عن سحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرد الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهد بالقرآن كالجاهد بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة باب في صلاة الليل حدثنا المثنى حدثنا ابن أبي علي عن حضرمي عن قاسم محمد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتين فجر فذلك 13 ركعة حدثنا عن ابي عن مالك عن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعه يوتر منها بواحده فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الايمن. حدثنا عبد الرحمن ابراهيم ونصر معاذ وهذا لفظه قال حدثنا الوليد حدثنا الاوزاعي وقال نصر عن ابن ابي ذئب والاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى ان يستطيع الفجر 11 ركعه يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحده وينكس في سجوده قدر ما يقرا احدكم 50 ايه قبل ان يرفع راسه فاذا سكت المؤذن بالاولى بصلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن حدثنا سليمان بن داود الزهري البخاري الزهري بالفتح حدثنا ابو وهب اخبرني ابن ابي ذئب وعمرو بن حارث ويونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره بانني وضعنا قال ويوجب بواحده ويسجد السجده قدر ما يقرا احدكم 50 ايه قبل ان يرفع راسه فاذا سكت المؤذن من صلاه الفجر وتبين ان الفجر ساق معنا قال وبعضهم يزيد على بعض حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهب حدثنا شهاب بن عروه عن ابي عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي من الليل 13 ركعه يوجب منها بخمس لا يجد بشيء من خمس لا يجد الاخره فيسلم قال ابو داود رواه ابن نمير عن هشام نحوه حدث القعنبي عن مالك عن هشام عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع نداء بالصبح ركعتين خفيفتين حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى عن ابي سلمه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعه وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعه ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ثم اتفقا ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أداء الحج والإقامة ركعتين. حدث عن قاعد أبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أن سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعة فلا تسأل عن قصهن وطولهن، ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن قصهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفاع سعد بن هشام قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لديها فأشتري به السلاح وأرز، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأتيت ابن عباس فسألت عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بيوسف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي عائشة رضي الله عنها فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي، فاستأذن على عائشة فقال من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قال ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قال هشام عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامر. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزدفر؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقاط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس تلك 11 ركعة. يا بني فلما أسن وأخذ اللحمة أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس تلك هي 9 ركعات. يا بني ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصف شهادة يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبت عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافيها به مشافها. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. وقال لكم في رسول الله أسوة وين؟ بذلك الحديث سماه من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم في رسول الله أسوة. نعم هذه نسخة لأنه حدث لقد كان محفوظ عندي بين معترضتين كان في نسخة بس. نعم في نسخة لكم في رسول الله. نعم فتلك هي تسع. نعم يعني لأنه رجل وامرأة يعني مو مثل عصرنا، بعصرنا كل رجل وامرأة لازم يحكوا مع بعض شايف كيف؟ بعصرنا الأصل عدم الكلام وهو هيك الأصل. حدثنا وخاصة حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان حجاب أغلظ وأكثر من غيره، فلذلك كانوا لما ما يدخلوا كان في بعض المحارم ما يدخلوهم إلى بيوتهم، ومن دخل إلى بيوتهم كان في كتاب الله يرحمه ذيك الأيام مثل كيف يعني ما بتكلم إلا من وراء حجاب ما كان تظهر أمام الحجاب. نعم والدليل عليها لما خاف سيدنا عمار بن الزبير وتوسط عند جماعة وأدخلوه على السيدة عائشة فهو الذي دخل وراء الحجاب وعانقها لأنه هو ابن أخته بيكون هو ابن أخته واضح كيف؟ أما معناتها يعني هي ما بيدخل عليها حدا إلا تكون وراء الحجاب يعني استارة بينها وبينه. هلا صرنا على الموضة شايف كيف؟ الأواعي خفت والستارة خفت وشايف ما بعرف يعني بيقولوا عم تطور بالصناعة بس الأواعي عم تخلص. نعم كل أزواج النبي بس هو السيدة عائشة كانت مقصودة أكثر من غيرها لكفرها وروايتها الحديث. سوى 2210 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فضيحة. هذا هو يعني نفس الشيء. يعني هذا التعليم شايف كيف؟ بدكم صراحة ما عاد شيء. نحن والله الله فضل علينا كثير يعني نقرأ قصصه وكلامه يعني نقرأ هذا ابن عباس وهذا عائشة. بس أنا بطلب منكم ومن حالي لا ظنوا مثل منا صحيح من بني آدم بس تفكير وعقلية وقلب والله أنا أيام بشعره كأنه جاي من كوكب آخر. عرفت كيف؟ يعني نعم نحن من كوكب آخر يعني المهم يعبون نفسه. فلذلك هي من الخلل والخطأ الشنيع لما واحد يقعد هلا وفكر أنه مثل ما هو بيفكر هيك فكر ابن عباس وهيك فكرت عائشة. هذا شنيع كثير يعني لكم في من الشناعة ما في هؤلاء من قوم شهد الله سبحانه وتعالى هم الخيرية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني. سيدنا ابن مسعود بيقول إن الله نظر في قلوب عباده فاختار هؤلاء لصحبته. يعني هذول لما عم تقول عن عائشة بنت عباس ما عم تقول عن واحد من حواشي وليس فيهم حواشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عم تقول من صلب بيته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لما تقول القدر الله يصلح قلوبنا. ظني هيك ظني بالجنة كل واحد على حسب مفاهمات الدنيا بيصير معه يعني سلفي هون بالدنيا بالقذفات على الجنة بإذاك شفتوا كيف لك ما في أحسن السلفية لاحظوا كيف صوفي بيقول نفس الشيء كل واحد على فلذلك أحسن شيء الواحد يحب الله لاحظوا كيف شاركوا بالجنة على هذا النمط. هذا ظني منين أخذته يا أخي أنت عم تحكي لنا حكي قال إذا شفت على الجنة لا والله أنا ما فتت على الجنة الله يفعل على الجنة لاحظوا كيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل من رجل انه في خير بالجنة ليش انا عم اسأل حالي ليش هذا عم يسأل عن الخير بالجنة لانه هو بالدنيا قاضي حياته كلها بالخير لاحظوا كيف بده يسأل عن الخير والثاني سألوا عن الزراعة بالجنة والثالث سألوا عن البعير بده يركب جمل بالجنة لاحظوا كيف. فلما انا دفعت هذه الاسئلة ضمنت الله كريم الله عظيم شايف كيف الله واسع لاحظوا كيف بيفوتوا كله بيفوت على الجنة بس المصيبة إذا كان بتكون تغيروا حالكم عند لا أحسن هلا الوقت شايف كيف هلا الوقت إنه تغير حالك لا أحسن حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإحداد النحو وقال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيدخل بعض وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعون ثم يصلي ركعتين وجلس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر بـ7 وصلى ركعتين وجلس بعدما يسلم بمعناه إلي مشافهة المهم إلي عنكم إلى أنا أظن إلي ما بعد شو قال الشباب مو عايش يعني لأنه إلى مشافهة كأنه مجازم نحن حتى اللغة العربية أنا ما بعرف اللغة العربية إلى مشافهة أنا والله بتقلي شو معناتها ما بعرف شو معناتها إلي مشافهة يمكن تسد معناه نعم واحد إلا نعم إلى مشافة صحيح ألا أقنعني نعم إلى مشافة يعني إلى هذا القوم معناته هنا إلى مشافة ألا طبعا معنا حتى عثمان في شيبة يعني شايفين كيف معلش أنا في عندي أخواني بيقولوا لك يعني لازم نحن هاي الأحاديث محاكمة للعقل أنت أبد فهم شاكل عقلك فهم كيف تقرا العبادة لاحظوا كيف قبل ما انت تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم بيجي شافت ما بعرف شو تسميه بده يحاكم النبي صلى الله عليه وسلم لا لانه شوف الحديث الذي قبله سيدي في لفظة مشافهة فهون عم يقول ابو داود انه او احد الرواد انه رواه الى قوله مشافهة مو كل الحديث. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشير حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد حدثنا محمد بشار حدثنا ابي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابو بشار بنحو الحديث يحيى بن سعيد انه قال وسلم تسليمه يسمعنا. حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا ابي عدي عن بهز بن حكيم حدثنا زرارة بن أوف أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأتي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته الذي يبعثه من الليل فيتسوق ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلى فيصلي ثمان ركعات يقرأ فينا به الكتاب والسورة والقرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم يقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بإذن الكتاب ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد ويقعد ثم يدعو ما شاء الله ان يدعو ثم يسلم وينصرف فلم تزل تلك صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا فنقص عن الست من التسع سنتين فجعلها الى الست والسبع وركعتيه وقاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. بدنا حتى النبي الاولى بالتشديد احسن. لا ليش بالتشديد احسن؟ لانه فعل يفعل وبتكون سجيه للانسان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلد من طعام فهو بدنا يعني ادركه ما ادرك الذين يكونون في ذلك السن مو بدنا يعني صار سجيه للغه لا انا ما بحب بدنا مرفوضه عندي. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا زيد بن هارون اخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث باسناده قال يصلي العشاء ثم ياوي الى فراشه لم يدخل اربع ركعات وساق الحديث قال فيه فيصلي ثمانية ركعات يسوي بينهن في القراءه والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن الا في الثامنه فانه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعه يوصل فيها ثم يسلم تسليمه يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معنا. حدثنا عمر بن عثمان حدثنا مروان عن معاوية عن فهد حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة بن أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله لم يدخل يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يدخل في التكليم حتى يوقظنا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وليس في تمام حديثه. حدثنا موسى يعني بن اسماعيل حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بسبع او كما قال يصلي ركعتين وجلس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وجلس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسط عن محمد بن عمرو مثله قال فيه قال علقمة بن وقاص يا أمتاه كيف كان يصلي ركعتين فذكر معناه. حدثنا وهب بن الفقي عن حدثنا سبوسات حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه بينها فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات وخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر ركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما فربما جاء بلال فأذن بالصلاة ثم يغفي وربما شككت أغفى أولا حتى يؤذنه أولا ربما شككت أغفى أولا حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك الصلاة حتى أسدنا ولحن فذكرت من لحنه ما شاء الله ساق الحديث. حدثنا محمد عيسى حدثنا شيخ اخبرنا حسين عن حبيب بن ابي ثابت حاول حدثنا عثمان بن شيخ عن حدثنا محمد الفضيل عن حسين حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن عدي عن سنان العباس ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس أنه ركض عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصيقة فتسوق وتوضأ وهو يقلل وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم إنه صرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يزداد، ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر قال عثمان بثلاث ركعات فأتاه مؤذن فقبل إلى الصلاة، وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر، فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة، ثم اتفق وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم وأعظم لي نورا. حدثه وقيع عن خالد عن قصيد نحوه قال وأعظم لي نورا، قال أبو داود كذلك، قال أبو خالد الزادان عن حبيب في هذا وكذا، قال في هذا الحديث، وقال تلف مكهي عن أبي رشدين عن ابن عباس. حدث رشدين بالكسر حدثنا محمد الشام حدثنا أبو عاصم حدثنا زهير محمد عن شريف بن عبدان أبي نبر عن كريب عن فضل بن عباس قال بنت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كيف يصلي، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى، ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها، ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين، ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضها. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا وكيع حدثنا محمد قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بنت احدى خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنسى فقال أصلى الغلاة؟ قالوا نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. حدثنا ابن مسلم حدثنا أبي علي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن عباس قال بنت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعة ثم قام يصلي فقمت عن يساري فأذاني فأقامني عن يمينه فصلى خمسة ثم نام حتى سمعت خطيطه أو خطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خمس فصلى الغداء. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباس عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمانية ركعات ثم أوتر بخمس لم يزل بينهن. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد إسحاق عن محمد جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرين. حدثنا قتيبة وحدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق مالك عن عروة عن عائشة أن أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتين الفجر. حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد البخري أخبرهما عن سعيد بن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيع عن عراق بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يقل نداعهما. قال جعفر بن مسافر في حديث وركعتين جالسا بين الأذانين وزاد جالسا. حدث أحمد الصالح محمد سلمة البولالي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث بأربع وثلاث وستين وثلاث وثمانية وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك ولم يذكر أحمد وست وثلاث. حدث مؤمن بن هشام حدث إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن إسحاق الهمداني عن أبي إسحاق الهمداني عن ما في نقطة مهمة؟ نعم بالدال لأنه هون عندي في نقطة كانت زايدة أبو إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة فسأل عن صلاة السنة فقالت بالليل فقال كان صلي 13 ركعة من الليل ثم أنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض صلاة حين قبض ويصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاة من الليل الوتر. حدث عبد الملك بن شعيب بن زيد حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن مخرمة بن سليمان أن قريبا مولى بن عباس أخبره فقال سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا دام نصف الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يقذني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال حدث عبد الرزاق قال معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعتان فجر حذرت وقيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يقل نوح منها ركعتان فجر. حدثنا اخبع عن ابي عمالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي احنا عبد الله بن قيس بن مخرمه اخبره عن زيد بن خالد الجواني انه قال لألمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل قال فتوسدت عتبته او فسطاقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون الذين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. حدث أقعد بي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب قول ابن عباس أن عبد عباس أخبره أن بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته قال فاضطجعت في عبد الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم يقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يفتح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله فقمت فصنعت مثلما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفسدها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال اقعنا بست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم فجلس يفتح النوم. أنا قرأت خلاف ذلك يكون خطأ. نعم أنا عندي مزاج أو بعد بقليل ثم استيقظ ثم استيقظ. أنا عندي ما في ثم استيقظ عندي استيقظ من أشوف أذا فيه مسخ. نعم في بعض أسئلة الطلبة أول طلب في واحد من داقة أو واحد ما بعرف يقرأ فاتحة عدمية أو عدمية ما بعرف كيف نوفق بين هذا أنه نفق في آخر السجود فقال أبو العوف وقال الفقهاء أن الصلاة تبطل بكلام البوفين. طبعا في فعل منه صلى الله عليه وسلم في القول اي اذا فتحت كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار لابي بكر الحازمي واضح فبيذكر من اسباب الترجيح ان واحد يكون قولي وواحد يكون فعلي واضح كيف هون قولي بالقران وقوموا لله قانتين واضح كيف الفعل قد يكون خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم او قد يكون غلب عليه الحاج ذلك وهو بغلب الامور في كثير من القضايا مثل الشافعي ما تكفر الصلاه اذا فعلها عن غلبه. هل تجوز صلاه التراويح اربع ركعات تسليمه واحده عند الحنفيه بالصح تحسب اربع عند غيرهم او تحسب فقط ركعتين. هاي الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. قرأنا كثير من الكيفيات على رأي الحنفية والإمام ابن مسعود في ذلك كل هذا منسوخ إلا صلاة ثلاث ركعات. إذا حكم في صلاة عيد صلاة جمعة هل يصلي إنسان الصلاتين؟ عند أبي حنيفة والشافعي ومالك نعم يصلي الصلاتين. عند إمام أحمد له أن يجتهد في الصلاة. في ناس يقولوا لك كيف هيك يعني عم تقولوا الحديث هذا؟ الحنفية قالوا إنه هو رخص لأهل العوالي، هيك بالرواية إذا رخص لأهل العوالي، يعني أهل القرى أصلاً الجمعة مو مفروض عليه. نعم. الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل. صلاة قيام الليل كل شيء يصلى في الليل اسمه قيام الليل. التهجد يشترط فيه أن يكون بعد نومين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتبار الناس وجه تشريع الأحاديث إذا كان واحد قولي واحد.